Book 2 68 68 كبير صغير velik majhen كبير وصغير velik in majhen الفيل كبير. سلون je velik. الفأر صغير. ميش je majhen. مظلم ومضيء. تمن in svetel. الليل مظلم. نوج je تمنة. النهار مشرق. دان يسفتو. كبير السن وشاب. ستار إن ملات. جدنا كبير السن جدا. ناش ديدك يزلو ستار. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Pred 70 leti je bil še mlad. Žemil wa qabih. Lep in grd. Al farašatu žemila. Metul je lep. Al ankabut qabiha. Pajek je grd. سمين ونحيف دابو إن سوخ امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة جينسكا 100 كيلامي يدبيلا رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف موشكي 50 كيلامي يسوخ غالي الثمن ورخيص دراك إن بوتسيني السيارة غالية الثمن أوتو يدراك الجريدة رخيصة تشاسوبيس يبوتسيني